الأيام الأول من شهر ذي الحجة، واختص منها يوم عرفة ويوم النحر، فهما أفضل أيام الدنيا. هذه الأيام وهذه النفحات مهمة للمؤمن، دائما يتنقل بينها، إذا فاته منها شيء استعد لنفحة أخرى ولزمان آخر، فهو دائم متنقل بينها متعرض لأسبابها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذه العشر الأول من ذي الحجة أيام فاضلة أقسم بيها الله عز وجل، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، العظيم لا يقسم إلا بعظيم. يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. يقول ابن عباس: هي عشر ذي الحجة. تفسير الليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة هو قول جمهور المفسرين، وقال ابن كثير هو الصحيح. الله عز وجل أقسم بهذه الأيام فدل على فضلها، هي الأيام المعلومات. الله عز وجل ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول ابن عمر وابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها أفضل أيام الدنيا، كما عند البزار وابن حبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني من ذي الحجة. وروى البخاري وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام، هذا أسلوب حفظ، يعني ما فيش غير هي الأيام دي أفضل، مهما تبحث أفضل أيام هذه العشر. حتى أن العلماء قالوا: أفضل ليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. طب الجهاد يا رسول الله؟ معروف الجهاد عمل عظيم، الإنسان بيبذل فيه نفسه لرفعة الدين ولنشر الدين ولإعلاء كلمة الحق. المجاهد لا يفتن في قبره، الشهيد لا يفتن في قبره، يأمن فتنة القبر، يشفع في 70 من أهله كلهم استوجبوا النار. منزل عظيمة. يقول: ولا الجهاد، يعني الجهاد يا رسول، ولا الجهاد أفضل من هذه من الأعمال في هذه العشر؟ قال: ولا الجهاد. الحديث ده حديث عظيم، وهو عمدة الكلام في فضل هذه الأيام، إن الأعمال في الأيام القادمة أفضل من الأعمال في أي يوم من أيام الدهر. من فضل هذه العشر أيضا أن فيها يوم عرفة، ولو لم يكن لها فضل إلا هذا لكفاها. يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، الحج عرفة، الركن الأعظم من الحج يوم عرفة في هذه العشر. يوم عرفة هو يوم لهم عتق من النار. ما من يوم يكون الله عز وجل أكثر عتقا من يوم عرفة. يوم عرفة الدعاء فيه أفضل الدعاء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم الدعاء أفضل فيه من يوم عرفة. يوم عرفة هو يوم إتمام النعمة على هذه الأمة وإكمال الدين. نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. يوم عرفة صيامه يعدل صيام سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. من فضل هذه الأيام أيضا أن فيها يوم النحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. هذه الأيام أيام فاضلة، لأنه يجتمع فيها أمهات العبادة: صلاة، صيام، حج، تسبيح، تكبير، تهليل، ذبح، صلة، أمر بالمعروف. أمهات العبادة تجتمع في هذا الزمان، ولا يجتمع ذلك في زمان غيره. إذا كانت هذه الأيام فاضلة، كلنا يعرف من حالنا مما سبق من أعوام أننا لا نجتهد في هذه العشر مع معرفتنا بفضلها كما نجتهد في رمضان، مع أن الأيام هذه أفضل من أيام رمضان. يعني ندخل في العشر ونخرج منها كما نحن، لم نزداد أي شيء من الطاعات. أين الخلل؟ الخلل فينا. أنت عارف لما تصليش، الناس دخلت الجامعة تصلي وأنت ما صليتش في البيت، أنت عارف إن الله عز وجل كره لقاءك، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعظمهم، ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم وقيل خذوا مع القاعدين. ذنوبنا كما يقول بعض السلف: اني لأذنب الذنب فاعرف ذلك في خلق دابتي. تضعت عليه الدابة بذنب ويقول: اني احرم قيام الليل بذنب اذنبه. ذنوبنا أدخلتنا عن الطاعة، جعلت الله عز وجل لا يقيمنا بين يديه، لا يستعملنا في طاعته. لو عايزين نغتنم هذه العشر نبادر من الآن، نستعد بالتوبة إلى الله عز وجل، نجعل هذه الأيام بداية لصفحة جديدة بيننا وبين الله عز وجل. الذنوب والمعاصي نتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا، لا نعود بعدها الى الذنب. هذا اول سبب. ثاني سبب ان احنا لا نطيع الله عز وجل في هذه العشر، ان احنا حبنا للدنيا شديد. الدنيا ملأت قلوبنا. يعني مثلا عشان ما نستغربش الكلام، لو انا قلت مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لكم النبي بيقول ان لما تقرأ حرف عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. يا ترى كم واحد هذا شجع ويقرأ؟ يا سلام، كويس والله. لكن تعالى بقى نقول لك لو قرأت، انا قاعد معاك اهو، لو قرأت حرف هديك 10 جنيه، والله لن تتركني حتى تأخذ كل ما في جيبي. لان احنا كده الدنيا هي الاساس عندنا. نرغبك وانا منكم نرغب انفسنا في العمل في هذا العصر. ننشغل بالدنيا، التجارة، النوم، العمل، الاولاد، مش عارف ايه، وتضيع منا هذا الموسم. هذه الايام الفاضله تمر علينا ولا نزداد فيها ايمانا. طيب مثال ثاني، لو بنت مثلا عايزه تتزوج، قعدت نرغبها مش هتترغب، نقول لها النقاب ومش النقاب ومفيش فايده. طيب تعالى نقول فجاه ان احنا اكثر واحده تقوم الليل هي اول واحده تتزوج، واحنا بقى هنعيش بقى هنكتب تقوم الليل يا بركه واحده تقوم الليل. مقاييس دنيا. لو بينك وما بين مديرك مغاضبه ومشاحنه ومديرك زعلان منك ممكن يفصلك من العمل، يا ترى هتسعى للاصلاح بينك وبينه بكم طريقه؟ تسوق عليه من؟ مولاك يدعوك الى بابه وانت في النوم شبيه الجمال. ادعكت عمل اهو بمليون جنيه، طبعا كلنا نتسامى. لا ده احنا العقد اللي معانا في الايام الاتيه افضل من الدنيا وما عليها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها طرف ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها، فان بناها بخير فطاب مسكنها، وان بناها بشر فخاب بانيها. اين القلوب المسلطنه حتى تقاها بالموت كاس ساقيها؟ اموالنا نجمعها لاهل الميراث بعدنا، ودورنا لخراب الموت نبنيها، ودورنا لخراب الموت نبنيها. ايه هي مشاريع العشر؟ طبعا الاعمال الصالحة في هذه العشر كثيرة. اي عمل صالح يقربك الى الله عز وجل مطروح الباب في هذه العشر. هنقول بعض الامثلة وكل واحد يحاول يعمل جدول لنفسه يوم ازاي يبدأ وازاي ينهي في هذه العشر حتى يخرج منها وقد غفر الله عز وجل له ذنبه وقد ارتفعت درجته في الجنة. اول شيء الحج والعمرة، ودي افضل الطاعات في هذه الايام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا، ما تقوليش بقى ما اطلعش حج نافلة ومش عارف اعمل ايه بيه افضل. تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير قبض الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. يبقى افضل الاعمال في هذا العشر الحج والعمرة. واحنا نقول لو احنا ما رحناش نعمل ايه؟ ناخد اجر الحج والمعتمر واحنا قاعدين بدون اي مال. الحج هو ركن من اركان الاسلام لا يخالف ذلك في ذلك احد. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر، شوف الايه، ومن كفر فان الله غني عن العالم. خلي بالك من الكلام ده. ذكر الكفر بعد الامر بالحج والعمره العلماء استنبطوا منها حكم فقهي. قالوا ايه حكم من لم يحج ويعتمر مع القدرة وليس له عذر. ثاني في حكم اللي يضرب الحج والعمرة مع القدرة مع فلوس، لكن الفلوس شايلها الأمور ملهاش أي لازمة، وأعذارها هي ولا يحج حتى يموت وهو قادر ويملك الزاد والراحلة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني على العالمين. قالوا ومن كفر في حق من جحد، وقالوا هذا على سبيل التغليظ، يعني الكفر أكبر من باب التجري يعني. وقال كثير من العلماء هو كفر يخرج من الملة، يعني اللي يترك الحج مع القدرة بدون أعذار كافر خارج من ملة الإسلام، وهذا قول عند كثير من العلماء لظاهر الآية. سيدنا عمر بيقول من ملك الزاد والراحلة فلم يحج سواء مات نصرانيا أو يهوديا. سيدنا عمر بيقول كده، اللي يملك الزاد والراحلة وما يحجش يموت ثلاثة معاهد نصراني ولا يهودي بره الإسلام. أمر عظيم، ركن من أركان الدين. ولذلك العلماء لما تبحث مسألة هل يحج عمن كان يملك الزاد والراحلة ولم يحج بلا عذر بعد موته، نجد العلماء يختلف، يقول لا يحج عنه، وبعض العلماء يقول يحج عنه مع أنه كان طب ما هو عايز يحجش ليه؟ لو ليه عذر خلاص. يبقى أفضل أعمال يقوم بها العبد في هذه العشر الحج والعمرة، ده أول شيء وأهم شيء. من الأعمال الفاضلة التسبيح والتحميد والتهليل، ودي حاجة بسيطة مش هتكلفنا شيء، وسنة ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيها التهليل والتحميد والتكبير، يعني قل لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر بصيغة التكبير المعروفة. ابن عمر وأبو هريرة كانا يخرجان، الكلام ده في البخاري، كانا يخرجان إلى السوق فيكبران في هذه العشر ويكبر الناس بتكبيرهما في كل الأوقات، ده اسمه تكبير مطلق. عمر كان في الحج في خطبته في منى يكبر، فيكبر أهل منى بتكبيره حتى ترتج منى إلى التكبير. ابن عمر في العشر دي كان يكبر في كل أحواله، في مجلسه وهو في طريقه وفي فسطاطه وعلى فراشه وفي كل أحواله كان يكبر في هذه العشر. التكبير ده نوعين، في تكبير اسمه التكبير المطلق وفي تكبير اسمه التكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر، يعني افرض ان بكرة واحتمال يكون بكرة اول يوم في العشر، يبقى من مغرب اليوم دي ليلة اول يوم في العشر يبدأ التكبير. يبقى التكبير المطلق في كل الاوقات، كل لحظة وانت جاي وانت نايم وكل الاوقات وانت ماشي وكل الاوقات تكبر في هذه الايام العشر. يستمر التكبير المطلق حتى عصر اخر يوم من ايام التكبير. بعد كده في التكبير المقيد اللي هو دبر الصلوات اللي احنا بنعمله بعد كل صلاة، تكبر من فجر عرفة لعصر اخر ايام التشريق. لجهازة من الاعمال الصالحة في هذه العشر التهليل والتحميد والتكبير. من الاعمال الصالحة ايضا في هذه العشر وليمة كل صلاة، ركز معايا، والله يكون سهل. بس النية يا جماعة، النية. انت جاي المسجد جاي تعمل ايه؟ جاي اصلي وانا اتطهر في بيتي. انا اقول لك النوايا كلها اقولها دلوقتي في هذه الوليمه. ممكن واحد جاي كده مش في دماغه اي حاجه خالص. فالعلماء يقولون النية تجارة العلماء. اتنين بيصلوا بينهم في الاجر كما بين السماء والارض. واحد اجر في اعلى عليين والثاني ما فيش اي خالص، ما خدش الا عشر اجر الصلاه. وانت طالع من بيتك خلي بالك ايه، حاجه سهله، وشوف هتاخد كام اجر بهذا. والكلام ده في اي وقت، ويزداد التاكيد بهذه العاده. هنسميها ايه؟ وليمه. وليمه لكل صلاه. اصناف كثيره كده. اول حاجه قبل الاذان تتطهر في بيتك تتوضا. حديث صحيح مسلم ان العبد لما يتوضا ذنوبه بتخرج مع الماء. خلي بالك الوضوء ده عباده عظيمه. وانت بتغسل وشك الماء لما يخرج من وجهك تخرج معه الذنوب، وانت بتغسل ايدك تخرج الذنوب من يدك عند قطر الماء من يدك، وهكذا. ده حديث صحيح مسلم. يبقى انا انوي تكبير ذنوب وانا بتوضا، هذا اول شيء في الوليمه. بعد كده الاذان وردت مع المؤذن، فلي مثل اجره. المؤذن ده اجر عظيم، اطول الناس اعناقا يوم القيامه. المؤذن يغفر له مد فوقه، ويشهد له كل ما سمعه من شجر ومن حجر ومن مدر، يشهد له يوم القيامه. اجر عظيم للمؤذنين. انت لما المؤذن يقول وانت تقول معاه تاخد اجره زيين. بعد ما يخلص اذان تصلي على النبي وتسال له الوسيله، فمن سال للنبي الوسيله حبت له الشفاعه. انت تسال الوسيله للنبي وانت لا تستفيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لك يوم القيامه. دي ثاني حاجه في الوليمه. تطلع من بيتك رايح المسجد، وانت ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث احاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. نزل يعني مكان، مكان ليك في الجنه طول ما انت رايح او راجع من المسجد. بس خلي نيتك انك رايح المسجد. خطواتك وانت رايح المسجد احداها ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه. يا سلام، حياه عظيمه جدا والله. لو انت طالع من بيتك متوسط رايح للمسجد لا يخرجك الا الصلاه، ليك اجر حاج تامه الحجه. وده هنقولها بعد كده، هنعيد عليها ثاني. دي كل ده من الوليمه. وليمه كل صلاه. شوف عملت تاخد حسابات قد ايه. بس انت انوي كده وخلي ايدك لله عز وجل. تعالى المسجد، صلي تحيه المسجد، صلي سنه القبليه. من صلى في اليوم 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. يا سلام. صلي 12 ركعه في اليوم والليله، ركعتين سنه الفجر قبل الظهر 4 وفي روايه 2 عشان يبقى 10، وبعد الظهر 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، 12 ركعه ربنا يبني لك بيت في الجنه. ادعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. شوف بقى الفضل. شوف حاجات كتير عمال تاخدها لكل صلاه. صلي في الصف الاول، ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. تفكر في الايات. صلاتك في اعلى عليين. تذكر انك تناجي الله عز وجل. تقف بين يدي الله عز وجل. بعد ما تخلص الصلاه قول اذكار الصلاه. فهذا موطن تتنزل فيه الرحمات. بعد كده وانت راجع كما قال النبي كل دي اجور وليمة كل صلاة تتأكد في هذه العشر. ايضا من الاعمال الصالحة في هذه العشر صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجور اللي هو النوم الخفيف، النوم الخفيف قليل، كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الجفاء لما يكون بينك وبين واحد جافوا كده مش عايزين تجافوا بعض، هم مع الفراش كده متخاصمين مع بعض مش عايزين يناموا، يناموا يقوموا زي ما يشوف من احوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يراقب الأمة يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. ألف اللي هي آخر جزئين نص ساعة، تبقى من المقنطرين أصحاب القناطير الجبال العظيمة والحسنات، أجور عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر هو والصحابة يقول لهم ركعتان في جوف الليل مما تحقرون، ركعتين خفاف خير لهذا من الدنيا وما عليها. النبي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويقول ايه افلا اكون عبدا شكورا. الصحابه كانوا كده، مش هنطول، الصحابه كانوا كده. ابن مسعود اذا جن الليل سمع له دوي حتى يصبح، شوف طول الليل يصلي لحد الصباح. ابن عمر كان له مهراس يعني زي حط كبير كده من الصخر يقوم يصلي، ينام بسيط يقوم يتوضا ويصلي، يقوم يتوضا يفعل ذلك اربع او خمس مرات في الليل حتى الفجر. ابو سليمان الطراني يقول ايه؟ يقول اي اهل الليل في ليلهم ألست من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما تمنيت البقاء في الدنيا. أبو محمد بن المنكدر يقول إيه؟ ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث، صلاة الجماعة وصلاة الليل ولقاء الإخوان. امرأة مسروق من إمام التابعين أئمة التابعين بتوصف حال زوجها بالليل، تقول لك ما كان يصبح من الليل إلا وقدماه منتفختان، وكنت أجلس خلفه أبكي لحالي. هي اللي بتبكي، فكان إذا تعب رقد ولا ينام حتى يزحف إلى فراشه كما يزحف البعير. عميرة عفيرة عفيرة العابدة كانت ما بتنامش. طبعا الحياة دي احنا بنسمعها، انا عم بقول لك صراحة بقى ما بقولكش اعمل كده، يعني حاسة خلي ليك كل يوم ركعتين، كل ليلة ركعتين في الأيام الفاضلة دي. لكن شوف أحوال الناس دي، إن لله أبابا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أو فيرة كانت تشتهي يقول ألا تشتهين أن تنامي؟ تقول نعم أنا أشتهي، ولكن كيف ينام من لا ينام كاتباه عنه ليلا او نهارا؟ انت يا خام الملائكة مش هتنام. امرأة كان اسمها عمرة صحيت في الليل قبل زوجها الحركة لسه في الليل، يعني احنا لما نقوم نصلي ونيجي في وقت السحر كده اخر الليل كده نبقى فرحانين، لا ده هي بقى ايه الليل ضاع منها وما كانش الوقت فاضل وقت السحر. يقول له قم يا سيدي، شوف تقول لي زوجها يا سيدي، قم يا سيدي، ذهب الليل وطلع النهار وامامنا سفر طويل وزاد قليل وقوات الصالحين قد سارت قدامنا وقد بقينا لزوجة صالحة. يبقى احنا مش هنطول عليكم في هذه العشر، اجعل لك خفيئة من العمل صدقة بدون ما حد يحس بيك، امر بالمعروف نهي عن المنكر، صلة رحم، بر والديك، نفق على اهل، كل اعمال الخير مطلوب امامك. احنا قلنا من الاعمال الصالحة العمرة والحج، قلنا التسبيح والتهليل والتحميد، قلنا ثاني قيام الليل، قلنا وليمة. نتكلم على الصوم، لان طبعا اسهل عبادة علينا احنا الصوم، ويمكن هو صعب في هذه الايام عشان الحرارة، لكن الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك بالصوم فانه لا عدة له، يعني لا مثل له، عبادة سهلة وبعيدة عن الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته تقول كان لا يدع صيام العشرين وصيام وعاشوراء وثلاث ايام كل شهر والاثنين والخميس الاوائل من كل شهر. يبقى احنا الصيام ده عمل صالح نصوم، التسعة ايام نصوم، يوم ويوم ماشي، يومين ماشي، يوم عرفة بس ماشي، المهم يكون لنا عمل في هذه الايه في هذه العشر. اخر حاجة في الاضحية، طب العمل كتير الأضحية بسرعة كده بعض أحكام الأضحية. الأضحية هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر. أيام النحر دي يوم العيد وثلاث أيام التشريق، في النهار وفي الليل أي وقت تذبح، لازم تكون من بهيمة الأنعام. يقول لك ديك ومش عارف وفرخة والكلام ده لا يصح، لازم بهيمة الأنعام، يعني ضأن أو ماعز، بقر أو إبل، ضحن ماعز بقر ابن، دول بس اللي الذكر والانثى منهم، كل واحده ليها سن، الضحن 6 شهور ذكر او انثى، الماعز سنه، اهم حاجه البقر 2 سنين مسمنه وما كملتش لا تجزئ، ما يضحكش عليك، تعرفها من اساس لما وجع سنتين وطلعت سنتين ايه كبار كويس كده. البقر الابن 5 سنين، البقرة تجزي عن 7 أقل حاجة 7، يعني ما تقولش 8، 6 ينفع، 5 ينفع، 1 لوحده ينفع، 2 ينفع، تشتري 7 من الجزار ينفع، طالما نيتك ايه أضحية، بس لازم يكون بيذبح في أيام الذبح. لكن تشتري 8 ما ينفعش، 2 يشتركوا في ربع ما ينفعش، لازم أقل حاجة 6. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بأربع أشياء: المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، الكثيرة التي لا تنقي. الكثيرة التي لا تنقي يعني إيه؟ اللي هي العجبات زي كده، واحدة كده إيه ما فيهاش عجبات، نحيفة خالص ما ينفعش، يجي ما يكونش فيها مرض وتكون بلغة السن ومن بهيمة الأنعام، فهذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه العشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال للصحابة هم راجعين اللي بيجاهدوا ان قوما بالمدينة، يعني ما رحوش معانا. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفكم في الأجر. حبسهم العذر. معايا؟ يبقى انت لما يكون ليك عذر في عدم فعل الطاعة ربنا يعطيك الأجر، طالما انك انت متعود على فعل او حدثتك نفسك بفعلها. يا سائرين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا ارواحا، لقد سرتم وبقينا على عذر والباقين على عذر كمن راح. احنا معذورين ومعناش نفقة، لينا نفس الاجر وربنا يدينا اعمال ناخذ بها اجر الحج والعمرة تامين واحنا بدون ما نتعب خالص. من ذلك انا اقول ثلاث حاجات ونختم معاكم. اول شيء تاخذ به اجر الحج التام حجته او المعتبر التامة حجته، انك انت تصلي الفجر في جماعة سهلة. وبعد كده تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، يجي نشوف وقت الطلوع الشروق على كام، ونستنى بعديه ست ساعة حتى ايه يضيع وقت الكراهة، ونصلي ركعتين اسمهم ركعتي الضحى او الاستشراق، ده اول وقت الضحى. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حاج تامة الحجة. ثاني حاجة عشان تأخذ اجر الحاج والمعتمر، الصحابة كانوا بيتسابقوا في الايه في الاجر، راحوا بعض الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احنا لينا اصحابنا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به عنا، يعني غلبونا بالمال اللي احنا معناش ايه، هم بيصلوا زينا وبيصوموا زينا وكل حاجه زينا بس معاهم اموال بيتصدق احنا معناش. راح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حتى هم قالوا ايه يحجون ولا نحج. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه اخذتم مثل اجورهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون صبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون أربعا وثلاثين. عمل بسيط بعد الصلاة نقولهم دولة ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين وأربعة وثلاثين كده ناخد أجر الإيه الحج والمعتمر. آخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة كان كأجر الحاج الحاج التام حجة، ومن خرج إلى سبحة الضحى كان كأجر المعتمر. يبقى برضه من السنة إن أنت تصلي الضحى في المسجد، تتوضأ وتطلع تصلي صلاة الضحى تاخد أجر الإيه؟ اللي يعمل عمرة. تطلع عشان تصلي صلاة فريضة تأخذ أجر الحاج التام الحجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عجل هذه الأمة في دينها أمر يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.